ولهذا في كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، في كتاب الجواب الكافي وأيضا يسمى الداء والدواء، يتكلم عن المداخل التي توصل الإنسان إلى المعاصي والذنوب، فذكر رحمه الله تعالى أنها أربعة، ذكر أنها أربعة التي تعتبر بوابات يدخل منها الإنسان أو تكون مدخلا للإنسان في المعاصي والذنوب وما يسخط الله تبارك وتعالى، وهي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، أربعة هذه المداخل. قال رحمه الله: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة، اللحظات أي بالبصر، لحظ البصر أي نظره، فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أي حفظ اللحظات أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات. قال: وأما الخطوات، وأما الخطرات بالراء، وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. الخطرات يعني ما يجول في القلب من خواطر، والذي يجول في القلب من خواطر إما خواطر طيبة تفعيلها يقود الإنسان إلى ماذا؟ إلى الخير والبر والصلاح، وإما خواطر سيئة من النفس الأمارة بالسوء أو من الشيطان، وهذه تسوق الإنسان إلى ماذا؟ إلى الهلكات. والخطرات التي في القلب شأنها خطير، ولهذا مر معنا في دعاء أورده المصنف في حديث أبي بكر لما قال: علمني دعاء أدعو الله به، قال: تقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ومر معنا هناك أن اقتراف السوء على النفس وجره إلى المسلمين هذه نتيجة مما يكون في النفس، إما من أمر النفس بالسوء أو من ألقاء الشيطان في النفس من خطرات سيئة، فإذا فعل ما في نفسه من خطرات ناشئة عن نفسه الأمارات بالسوء أو ناشئة عن وساوس الشيطان أهلك نفسه وأهلك غيره. قال: وأما اللفظات يعني ما ينطق به المرء بلسانه، فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بأن لا يخرج أي من لسانه لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة، إما ما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. وأما الخطوات وهو مشي الأقدام، فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه. ولهذا قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يعني يتفقه في خطواته، لا يضع خطوة في طريق إلا وهو متفقه فيها، إن كانت في خير مضى وإن كانت في شر أحجم وامتنع. فهذه أربعة أمور هي مداخل للإنسان على المعاصي. والبخاري رحمه الله تعالى ذكر أولا هنا فضول النظر، وهو إطلاق النظر، يطلق الإنسان لبصره ونظره فينظر إلى الأمور التي نهي عنها، وإذا وجد النظر المحرم وجد في القلب الخواطر المحرمة، وجد في القلب الخواطر المحرمة، لأن الشيء الذي ينظر إليه الإنسان ببصرة من المحرمات يولد في قلبه ماذا؟ خواطر، خواطر محرمة. ثم قد تتقوى هذه الخواطر المحرمة فتصبح شهوة محرمة، ثم قد تتقوى هذه الشهوة المحرمة فتتحول إلى عزيمة محرمة على فعل الحرام، ثم تتحول هذه العزيمة المحرمة على فعل الحرام إلى خطوات يمشيها الإنسان إلى الحرام، ثم تتحول إلى هذه الخطوات إلى وقوع في الفاحشة والحرام. وهذا الذي سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن خطوات الشيطان، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم النظر المحرم زنا، واللمس المحرم زنا، والكلام المحرم زنا، والسمع المحرم زنا، لأنها كلها بوابات ومداخل لفعل الزنا واقترافه. قال العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والأذن تزني وزناها السماع، وماذا؟ والقدم تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذه الأعمال وفضول النظر، فضول اللمس إلى آخره، سماها النبي عليه الصلاة والسلام زنا، لأنها بريد للزنا وبوابة إليه. ولهذا يجب على الإنسان العاقل أن يقطع هذه البوابات وأن يمنعها، لأن الإنسان نظر إلى حرام وتطلعت نفسه إليه وتحركت في طلبه، إن فعله مصيبة عظيمة جدا، يعني إن طاوع نفسه ومضى مع الخطوات إلى أن يفعل هذا الحرام فهذه مصيبة عظيمة جدا، من كبرى المصائب. وعقوبة الزنا والزنات في الشريعة من أشد العقوبات، وخصت بعقوبات لم يخص بها غيرها من المعاصي. وإن لم يمضي في هذا الحرام بقيت نفسه مشغولة بهذا الباطل، وبقي فكره مشغولا بهذا الباطل، فأضر بنفسه في كلتا الحالتين. ولهذا خير ما يكون للإنسان أن يمنع بصره من النظر إلى الحرام، أن يمنع بصره من النظر إلى الحرام، وسواء كان النظر إلى الحرام نظرا مباشرا مثل ما يصنع بعض من يتسكعون في الأسواق لا لشيء إلا للنظر المحرم. قد مر معنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات، وقال الصحابة يا رسول الله مجالسنا ليس لنا منها بد، مضطرين إليها، نحتاج إليها، إذن لنا في الجلوس. قال إذا كان ولا بد من ذلك غض البصر، أعطوا الطريق حقه. أول ما بدأ قال غض البصر، مر معنا الحديث أكثر من مرة عند البخاري رحمه الله تعالى. فغض البصر عن النظر للحرام إما مباشرة أو من خلال ما استجد في زماننا الآن من خلال القنوات الفضائية، ومن خلال شبكة الأنترنت، ومن خلال المجلات، وهذه كم صرعت من الناس وكم أوقعت في حبائل الفساد وحمأة الرذيلة من أناس وأناس في الفئتين، في الشباب وفي الشابات. وهو الذي جنى على نفسه، جلس أمام الحرام يشاهده وينظر إليه إلى أن اشتعلت النفس بالرغبة في الحرام وطلبه. ولهذا يجب على الإنسان أن يحفظ بصره ويصون بصره، وأن يتعفف ولا ينظر إلى محرم، لأن نظره إلى المحرم بريد لأمور وأمور أخرى لا تحمد عاقبتها.